الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع درس اليوم هو أحكام الصيام. نواصل في هذا الدرس ما بدأناه من الحديث عن أحكام الصيام في الدرس الماضي، ونبدأ بالحديث عن المفطرات. ما هي المفطرات التي يجب على الصائم أن يجتنبها؟ وذلك أن الصوم كما سبق تعريفه في الدرس الماضي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، يعني كذلك لابد أن ينوي بامتناعه من هذه المفطرات الصيام لله سبحانه وتعالى. طيب، فهذا هو الصيام. فإذا لابد أن نعرف ما هي المفطرات التي تفطر الصائم. المذكور من المفطرات في كتاب الله سبحانه ثلاثة أمور، وهي الجماع والأكل والشرب، معاشرة النساء والأكل والشرب. فهذه الثلاثة مفطرة بنص كتاب الله سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، وذلك أن الله عز وجل قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن، أي باشر النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا في هذا الموضع يبين ربنا سبحانه أنه أباح مباشرة النساء وأباح الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود يعني بياض النهار وسواد الليل، فإذا تبين ذلك، ويكون هذا بطلوع الفجر الذي يتبين به دخول النهار وخروج الليل. فإذا يعني تبين الفجر وجب على المسلم الإمساك عن هذه المفطرات حتى يدخل الليل، أي حتى تغرب الشمس، لأن الله تعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إضافة أشياء يسيرة إلى هذه المفطرات المذكورة في كتاب الله سبحانه. وخلاصة ذلك أن المفطرات ستة أشياء. المفطرات المذكورة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي ستة أشياء. الأمر الأول هو الجماع كما ذكرنا، وهذا مفطر بإجماع العلماء. الجماع مفطر بإجماع العلماء لنص الآيات الكريمة، لنص الآية الكريمة. طيب، ما حكم من وقع منه الجماع في نهار رمضان؟ ما حكم من وقع منه الجماع ومعاشرة النساء في نهار رمضان؟ حكمه أن ذلك يبطل صيامه لهذا اليوم، يكون طبعا قد ارتكب جريمة عظيمة، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وأن يستغفره لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان، وعليه كذلك أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، ثم عليه أن يكفر عن ذلك باعتاق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فعليه أن يطعم 60 مسكين. فهذه كفارة الجماع في نهار رمضان. وجاء في ذلك حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي، نعم، كفارة الجماع في نهار رمضان هي اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أو فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، كل مسكين يطعمه نصف صاع من طعام، يعني حوالي 1.5 كيلو أرزا أو تمرا أو أي نوع من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر. فهذه كفارة الجماع في نهار رمضان. طيب، دليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم وغيرهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال ثم جلس، جلس الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة فاعتذر عن الأمور الثلاث، ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق مكيال يسع 15 صاعا، مكيال يسع 15 صاعا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب رجل من الحاضرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وأتى بعرق بهذا المكيال فيه تمر 15 صاعا من التمر. فذهب الرجل ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: تصدق بهذا. قال له: تصدق بهذا، خذ هذا وتصدق به، يكون كفارة عن عما فعلت في رمضان. فقال الرجل: فهل على أفقر منا؟ قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فما بين لابتيها، لابتان مرتفعان يعني من الأرض على جانبي المدينة، اللابة أرض فيها حجارة سود، مرتفع من الأرض فيه حجارة سود، والمراد يعني إيه؟ ما بين طرفي المدينة. يقول يعني: فوالله يا رسول الله ما أعلم بين لابتيها أهل بيت هم أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، نواجذ اللي آخر الأضراس، وقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. طيب، ففي هذا الحديث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بهذه الكفارة. طيب، هنا مسائل، منها: هل هذه الكفارة على الترتيب؟ يعني يجب أن يرتبها بهذا الترتيب: أولا يعتق رقبة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم 60 مسكينا. ومعنى شهرين متتابعين يعني لا يفصل بين أيام صيامها بفاصل إلا لعذر، إلا لعذر سفر أو مرض أو عذر من الأعذار التي تبيح له الفطرة في صيام الفريضة. فإذا يعني كان له عذر فإنه يبني على ما فات، يعني حصل عذر، حصل أصابه مرض، مثلا صام مثلا بعض الأيام ثم أصابه مرض أعجزه عن الصيام ثم عوفي، فإنه يكمل على الأيام التي فاتت حتى يكمل 60 يوما. لكن لو حصل أنه أفطر في أثناء الشهرين المتتابعين بغير عذر، إذن بطل ما فات ووجب عليه أن يستأنف، يعني أن يبدأ من جديد شهرين متتابعين من جديد، والأيام التي فاتت لا تنفعه في الكفارة. هذا معنى شهرين متتابعين، يعني لا يصوم شهرين متفرقين بل يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع من طعام، أو يعني يمكن أن يصنع طعاما، ويدعو 60 مسكينا ليطعمهم أو يوزعه على مساكين، يعني عددهم 60. طيب هل هذه الكفارة على الترتيب؟ ذهب جمهور العلماء إلى وجوب هذه الكفارة مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني أولا هل تجد ما تعتق رقبة، قال لا، ثم سأله السؤال الثاني ثم الثالث، وظاهره يفيد الترتيب. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله، إلى أن هذا الترتيب غير واجب. ودليلهم في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله لما روى هذا الحديث بروايته هو في موطئه، فرواه بلفظ يعني أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، يعني على التخيير خيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية ثابتة فيها التخيير في ذلك. وقالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد على الرجل لما قال يعني هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا، فنسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تستطيع، ما دمت تستطيع أن تصوم رمضان، ليس بك عذر يمنعك من صيام رمضان. فالظاهر أنه يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فلم يشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقله إلى النوع الثالث وهو إطعام 60 مسكينا. فعلى كل حال يعني الأحوط أنه يعني من وقع في شيء من ذلك أنه يعني لا ينتقل عن واحدة إلا إذا عجز عنها فينتقل إلى الثانية. طيب هل هذه الكفارة على الرجل والمرأة أو على الرجل فقط إذا حدث ذلك؟ فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الكفارة على الرجل فقط، وأنه ليس على المرأة كفارة. قالوا لأن هذا الرجل لما فعل ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم على امرأتك أيضا، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم على امرأتك أيضا، فيعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة ولم يبين حكم المرأة. فالظاهر أن المرأة ليس عليها إلا القضاء فقط، تقضي هذا اليوم، وهذا يعني إذا كانت فعلت ذلك بغير إكراه. لكن لو كان يعني أكرهها، فحتى يعني ذهب كثير من العلماء إلى أنها لا قضاء عليها إذا كانت مكرهة، يعني حتى يصح صومها إذا كانت مكرهة ولا قضاء عليها. لكن إذا لم يكن أكرهها وكانت يعني طاوعته على ذلك، فالصحيح الذي عليه الشافعي وأحمد أنه ليس عليها كفارة. وقد قال الإمام أبو داود صاحب السنن، قال سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعنا أن على امرأة كفارة، طيب هذا في حق من يعني أفطر بالجماع في نهار رمضان. طيب لو حصل أن تكرر ذلك من الشخص قبل أن يكفر، هنا تفصيل، إذا تكرر ذلك في نفس اليوم فليس عليه إلا كفارة واحدة، ما دام لم يكفر بعد المرة الأولى ووقع منه مرة ثانية ليس عليه إلا كفارة واحدة. طيب لو تكرر هذا في يومين ولم يكن قد كفر عن اليوم الأول، فهل عليه كفارتان أو عليه كفارة واحدة؟ ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، ذهب الباقون إلى أنه يعني ما دام لم يكفر عن المرة الأولى فليس عليه إلا كفارة واحدة. وقالوا هذا يعني يشبه مثلا الزاني، والعياذ بالله تعالى، لو أن إنسانا زنى مثلا أكثر من مرة ولم يقم عليه الحد بعد المرة الأولى، فيكفي إقامة حد واحد عن جميع المرات السابقة. لكن لو زنى فأقيم عليه الحد ثم زنى مرة أخرى بعد إقامة الحد يقام عليه مرة ثانية. فكذلك أيضا هنا إذا حصل هذا بعد أن كفر يبقى عليه كفارة ثانية، لكن قبل أن يكفر يبقى كفارة واحدة تكفي عن الباقي. طيب هذه هي كفارة الجماع في نهار رمضان، بالإضافة إلى أنه عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره. طيب النوع الثاني من أنواع المفطرات، النوع الثاني من أنواع المفطرات هو ما هو في معنى الجماع. يعني عندنا الجماع، ثم النوع الثاني ما هو في معنى الجماع. وقالوا ما هو في معنى الجماع، المقصود به يعني تعمد إنزال المني، تعمد إنزال المني يعني مثلا بمعاشرة فيما يعني فيما دون الفرج أو باستمناء أو شيء من هذا القبيل. فهذا أيضا يعني مفطر من المفطرات لأنه في معنى الجماع. ودليل ذلك، دليل ذلك ما جاء في الحديث القدسي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقالوا يعني إن الصائم مطلوب منه أن يدع شهوته من أجل الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا يكون من المفطرات. طيب هل عليه كفارة مثل كفارة الجماع؟ الجواب ليس عليه كفارة مثل كفارة الجماع، وإنما عليه فقط أن يتوب ويستغفر ويقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره بذلك. عليه أن يتوب ويستغفر ويقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره بذلك. ويعني هذا الذي ذكرناه هو مذهب جمهور العلماء، مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله وجماهير العلماء سلفا وخلفا، وإن كان قد خالف في ذلك بعض السلف والخلف منهم. يعني عائشة رضي الله عنها قيل لها: ما يحل للرجل من امرأته قال وهو صائم، ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم؟ قالت: كل شيء إلا الجماع، قالت: كل شيء إلا الجماع. وهذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه واستدل به على أن الصائم يعني يباح له كل شيء ما عدا الجماع في الفرج، وأن ما عدا ذلك لا يفطر الصائم. ويعني ذهب إلى هذا الشوكاني والشيخ الألباني أيضا رحمه الله، قليل يعني من العلماء يعني أفراد معدودون ذهبوا إلى جواز ذلك، لكن الذي عليه يعني جمهور العلماء سلفا وخلفا وعليه مذهب الأئمة الأربعة أن يعني تعمد إنزال المني، تعمد إنزال المني بأي سبب غير الجماع مفطر من المفطرات في نهار رمضان. طيب مما يتعلق بهذا الكلام عن القبلة يعني والمعاشرة فيما المباشرة فيما دون يعني الفرج وكذا، إذا لم يكن فيها يعني إنزال للمني فهل يجوز هذا أم لا؟ جاء في هذا أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. يعني كان صلى الله عليه وسلم يعني يعلم من نفسه أنه أن هذا يعني لا يؤدي إلى الجماع أو إلى يعني حصول الإنزال أو شيء من ذلك. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففين؟ فإذا يعني هذا يدل على أن القبلة يعني للصائم معفو عنها ومسموح بها. طيب جاء في هذا يعني الأمر جاء في بعض الأحاديث التي قد يفهم منها أنها تعارض هذا في مسألة يعني القبلة، فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه فرأينا أن هذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، لكن على كل حال يعني يحمل هذا أيضا على أن الترخيص في هذا يعني للشيخ كبير السن أو كذا، يعني من جهة أنه يعني يغلب على ظن أن هذا لا يؤدي به إلى الوقوع في المحظور، وأن الشاب يعني إذا كان لا يملك نفسه ويخشى أن يؤدي به هذا إلى حصول الجماع أو نزول المني أو شيء من هذا فإنه يمنع منه. طيب إذن الآن ذكرنا من المفطرات الجماع، ثانيا ما هو في معنى الجماع. طيب المفطر الثالث الطعام والشراب، هذان مفطران من المفطرات بنص القرآن والسنة وإجماع العلماء، الأكل والشرب. طيب المفطر الرابع ما هو في معنى الأكل والشرب، عرفنا المفطر الثالث هو الأكل والشرب، الرابع ما هو في معنى الأكل والشرب. طيب ما هو الذي في معنى الأكل والشرب أو له حكم الأكل والشرب؟ يدخل في ذلك أمور، منها تدخين السجائر والعياذ بالله تعالى والمخدرات وما أشبهها، فهذا أيضا في معنى الطعام والشراب وهو مفطر بإجماع العلماء، هذا يفطر بإجماع العلماء، يعني شرب الدخان هذا من المفطرات، لا يحتج أحد يعني ويقول هذا ليس طعاما ولا شرابا لأنه في معنى الطعام والشراب. وكذلك أيضا تعمد إدخال الماء، إلى الجوف عن طريق الأنف، تعمد إدخال الماء أو أي شيء يعني إلى الجوف عن طريق الأنف هذا أيضا في معنى الطعام والشراب، وذلك لأنه جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، فمعناه أن الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق، فلولا أن المبالغة في الاستنشاق يعني إذا تسبب عنها دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف أنها تفطر الصائم لما يعني نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حال الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان صائما فهو منهي عن المبالغة في الاستنشاق لئلا يتسبب هذا في دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف. إذن الآن يعني المدخل الذي يعني اعتبره الشرع في الوصول إلى الجوف هو يعني الفم والأنف. طيب كذلك يعني ألحق كثير من العلماء بالطعام والشراب تناول الحقن المغذية أو الحق بالدم، حقن الدم وتناول الحقن الإبر المغذية كحقن الجلوكوز ونحوها، ألحقها كثير من العلماء يعني بما هو في معنى الطعام والشراب، يعني قالوا هذا في معنى الطعام والشراب لأنه يعني يستغني به الإنسان عن الطعام والشراب ويحصل له يعني ما يغنيه عن الطعام والشراب. لكن هذه الأمور يعني محل خلاف بين الفقهاء، لمسألة الإبر المغذية ونقل الدم وكذا، لأنه يعني لا يصل إلى الجوف عن الطريق المدخل المعتاد الذي هو الفم والأنف، ويعني الفم طبعا هو المدخل المعتاد، والأنف مدخل يعني جاء فيه نص من السنة. فلأجل هذا وقع الخلاف في موضوع الإبر المغذية ونقل الدم، لكن على كل حال الاحتياط في ذلك هي أولى، والأولى أن يجتنبه الصائم. لكن أيضا هذا الخلاف يعني من الناحية العملية لا يترتب عليه يعني أثر كبير، لأن الإنسان غالبا إذا احتاج إلى إبر مغذية أو احتاج إلى نقل الدم أو كذا عادة أنه يكون مريضا، والمريض يباح له الفطر بإجماع العلماء وبنص القرآن. فإذا أفطر من جهة كونه مريضا والمريض يباح له الفطر ويقضي يوما مكانه، فهذا لا بأس به بإجماع العلماء وبنص القرآن، لأن الله تعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن بس اللي هو الإشكال الذي يعني يترتب على هذا الخلاف، اللي هو مسألة أن الإنسان إذا لم يكن مريضا ومثلا أحس بجوع أو كذا فأخذ يعني مثلا إبر جلوكوز أو شيء من هذا يتقوى بها، هل يجوز ذلك له أو لا؟ وإذا فعل هذا هل يفطر أو لا يفطر بحيث يلزمه القضاء أم لا أو كذا؟ فالاحتياط في هذا الإنسان إذا لم يكن مريضا أنه لا يتعاطى هذه الأشياء، وأنه إذا كان مريضا واحتاج إليها فإنه يقضي يوما مكانه. إذا كان مريضا واحتاج إلى يعني إبر الجلوكوز ونحوها فإنه يقضي يوما مكانه على أساس أن هذا من المفطرات. طيب، الآن ذكرنا أربعة أنواع من المفطرات، وهي الجماع وما هو في معنى الجماع، والأكل والشرب وما هو في معنى الأكل والشرب، سهلة الحفظ يعني أربعة أشياء. طيب نأتي إلى الأمر الخامس، وهو تعمد القيء، الاستقاء وهي تعمد القيء. جاء في الاستقاء في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقض. من زرعه القيء يعني غلبه القيء من غير تعمد منه فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي، ومن استقاء عامدا فليقضي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غلبه القيء من غير تعمد منه فإنه لا قضاء عليه وصومه صحيح، ولا يكون هذا من المفطرات. لكن إذا استقاء عامدا فعليه القضاء، ويكون هذا من المفطرات التي يجب عليه أن يجتنبها في صيام رمضان. لكن أيضا نعود ونقول: إلا إذا كان مريضا يحتاج إلى هذا، يعني ربما يكون الإنسان مريضا ويحتاج إلى تعمد الاستقاء كنوع من التداوي من شيء يؤذيه في المعدة أو كذا. تعمد الاستقاء يعني يكون إما بأن يضع يعني يده أو يضع شيئا في فمه، أو يشم رائحة تتسبب في الاستقاء، أو ينظر إلى شيء يجعله يستقي. يعني تعمد الاستقاء له طرق، إما عن طريق النظر أو طريق الشم أو عن طريق يعني إدخال اليد أو إدخال شيء ما إلى الجوف، كل هذا يدخل في تعمد الاستقاء. فإذا تعمد الإنسان الاستقاء من غير مرض أو عذر يحمله على هذا فإنه يكون قد ارتكب أمرا محرما وتعمد الفطرة في رمضان، لكن ويكون عليه القضاء في هذه الحالة. لكن إذا حصل أنه إذا حصل يعني أنه استقاء عامدا لأجل مرض به فإن هذا يباح له في هذه الحالة باعتباره مريضا، يباح له أن يفطر ويقضي يوما مكان هذا اليوم. طيب، المفطر السادس هو الحجامة. المفطر السادس هو الحجامة، والحجامة هي أخذ الدم من الجسم بطريق المص أخذ الدم من الجسم بطريق المص، وكان العرب يتداوون بها، كان العرب يتداوون بها، وقد تداوى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها كنوع من التداوي والعلاج، إخراج يعني دم، إخراج الدم الفاسد المتجمع في مكان ما بحيث يؤذي صاحبه، ويعني تتسبب الحجامة في يعني أن ينشط الإنسان يعني بعدها بسبب يعني تجدد الدم وكذا، ويعني يذهب عنه ألمه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في يعني في حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه وغيره أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، هذا الحديث يعني جاء عن 11 صحابيا، يقول الإمام أحمد رحمه الله: جاء هذا الحديث عن 11 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه: أفطر الحاجم والمحجوم. وجاء هذا أيضا من حديث إيه: شداد بن أوس ورافع بن خديج وأبي هريرة وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. فاستدل بهذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن الحجامة تفطر الصائم، لكن ذهب جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الحجامة ليست من المفطرات، وقالوا هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ. والناسخ لهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الدارقطني وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، وفي لفظ إيه في القبلة والحجامة. فقالوا قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرخصة عادة تكون بعد نهي، فكأنه يعني نهى عن ذلك أولا ثم رخص فيه بعد ذلك. وكذلك جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب، أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، أفطر هذان يعني الحاجم والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. فهذه الأحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك أولا ثم نسخ صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ورخص للصائم في الحجامة. وجاء في صحيح البخاري يعني عن ثابت البناني أنه قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، قال: لا، إلا من أجل الضعف. فهذا يفيد يعني أن الراجح ما عليه جمهور الفقهاء أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. طيب، عرفنا أن الحنابلة قالوا الحجامة تفطر الصائم، وعملوا بالحديث بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا هو محكم غير منسوخ. ثم إنهم يعني قاسوا على ذلك التبرع بالدم، قاسوا على ذلك التبرع بالدم يعني في عصرنا هذا، لأن التبرع بالدم هو في معنى الحجامة، التبرع بالدم في معنى الحجامة، لأنه أيضا يعني إخراج الدم عن الجسم. والعلة التي هي في الحجامة أن الحجامة يعني وإن كانت تؤدي فيما بعد يعني إلى نشاط وقوة وكذا، لكن يعني وقت الاحتجام يصيب الإنسان ضعف شديد بسبب إيه سحب الدم منه، ولهذا يعني جرت العادة أن الإنسان يعني إذا سحب منه الدم أنه إيه ينصحه الأطباء بشرب يعني مثلا حليب أو عصير أو شيء من هذا يعني يتقوى به بسبب الضعف الذي يصيبه بسبب يعني إخراج هذا الدم الكثير منه. فقالوا التبرع بالدم أيضا هو في معنى الحجامة. لكن يعني أخذ عينة صغيرة من الدم مثلا للتحليل ونحو هذه لا تفطر بالاتفاق لأنها ليست في معنى الحجامة، لا يحصل بها الضعف العام في الجسد الذي يكون في الحجامة. والإمام الشافعي رحمه الله له يعني تفسير لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقال الشافعي رحمه الله معناه تعرض للفطر، يعني قال معناه تعرض للفطر يعني إيه وضع أنفسهما في موضع يعني يحتمل فيه أن يفطر، وذلك لأن الحاجم لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص. الإمام الشافعي رحمه الله له تفسير يعني وجيه لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، قال ليس معناه يعني هو لا يقول إنه منسوخ تماما، ولكن يقول يعني حتى لو قلنا إنه ليس بمنسوخ فهو لا يدل على أن الحجامة تفطر الصائم، ولكن معناه أفطر الحاجم والمحجوم يعني تعرض للفطر، يعني فعل شيئا قد يؤدي بهما إلى الفطر. أما الحاجم فلأنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، لأن الحاجم إيه يمص يعني الدم وكذا، وبعدين إيه بعد ما يخرج مثلا يعني يضع في كأس أو يضع يعني أدوات يعني معينة يستعملها وكذا، فأثناء مص الحاجم للدم ربما دخل شيء إيه من الدم إلى جوفه، فيكون بهذا قد تسبب في الفطر لأنه تعمد إيه هذا المص، يعني ربما تسبب في دخول الدم إلى جوفه فيفطر بهذا. والمحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى الفطر، والمحجوم إيه تعرض للفطر أيضا وتسبب فيه لأنه إيه إذا احتجم وهو صائم ربما إيه ضعف جسده واحتاج إلى شرب شيء فيكون بهذا قد تسبب في الفطر. هذا يعني توجيه يعني من الإمام الشافعي رحمه الله لهذا الحديث. لكن على كل حال يعني ذهب جماعة كبيرة من الصحابة إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، منهم أنس وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة وآخرون رضي الله عنهم، جماعة كبيرة من الصحابة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم في الحجامة، وروى هذه الآثار عنهم البيهقي وغيره. وبهذا أخذ جمهور العلماء أن هذا الحديث إما أنه منسوخ وإما يكون المراد به يعني أن الحاجم والمحجوم يعني يتعرضان للفطر بهذا الأمر. طيب الآن كم ذكرنا من المفطرات؟ ذكرنا إيه؟ ستة، حد يذكره؟ اللي هما إيه؟ نعم تفضل يا شيخ. الجماع وما هو في منزلته، نعم، والأكل وما هو في منزلته، أحسن. هذه هي الإيه؟ المفطرات الستة، الجماع وما هو في معنى الجماع، ده اللي هو الثاني، ثالثا الأكل والشرب، رابعا ما هو في معنى الأكل والشرب، خامسا الحجامة، سادسا إيه الاستقاء، تعمد الاستقاء. وإن كانت الحجامة هذه إيه مختلف فيها، بعض الفقهاء يذكر مفطرا سابعا وهو الحيض والنفاس، الحيض والنفاس يقول هذا إيه من المفطرات، والبعض لا يذكره، لكن لا يذكره على اعتبار أنه من شروط وجوب الصيام كما سبق، ذكرنا في الدرس الماضي شروط وجوب الصيام وقلنا هي الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة والسلامة من الموانع، يعني السلامة من الحيض والنفاس. فقالوا الحائض والنفساء يعني لا يتوفر فيهما شرط وجوب الصيام، فالصيام لا يجب عليهما بالإجماع، فلا داعي إيه لإعادة الحيض والنفاس مرة أخرى، إعادة عده في المفطرات، لكن البعض إيه عده مرة في شروط الوجوب بحيث أن يقول أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنها لا يجب عليها الصيام، ثم إيه يذكره مرة أخرى في المفطرات، بمعنى أن المرأة لو ابتدأت اليوم صائمة ثم خرج منها يعني دم الحيض والنفاس في أثناء النهار فإنه يفطرها. لكن على كل حال يعني الحيض والنفاس يفطران المرأة إجماعا لإجماع العلماء، وكذلك يعني يجب عليها الفطر، يعني هي لا يجب عليها الصوم ويجب عليها الفطر، يعني ليس فقط معنى لا يجب عليها الصوم أنه يعني يباح لها، لا، لا يجب عليها الصوم وفي الوقت نفسه يجب عليها الفطر. فهذه هي المفطرات، هذه هي المفطرات. لكن في هذا الباب يعني حصل أنه توسع كثير من الفقهاء المتأخرين في هذا الباب توسعا غير مرضي في موضوع المفطرات، توسع كثير من الفقهاء المتأخرين توسعا غير مرضي في موضوع المفطرات، وأنكر عليهم هذا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء المحققين، لدرجة أن الأحناف المتأخرون من الأحناف ذكروا أن المفطرات 60 مفطرة، يعني عندهم المفطرات 60 مفطرة، ويذكرون يعني أشياء عجيبة جدا، يعني طبعا في كلها يعني تتعلق بما يلحق بالأكل والشرب وكذا، فيعتبرون يعني الأكل والشرب اللي هو أي شيء ينفذ إلى الجوف، وبعدين يجوا بعد ذلك في تعريف الجوف لا يقتصرون على أن الجوف هو المعدة أو كذا، يقول يعني أي تجويف في الجسم أو كذا، وأي طريقة توصل إلى أي تجويف أو كذا، فيعني يجعلون مثلا الدماغ تجويف وكذا، ومثلا حتى دخول شيء مثلا عن طريق يعني مثلا فتحة الشرج يعني، أو دخول شيء عن طريق الأذن، أو دخول شيء عن طريق جرح في أي مكان في الجسد أو شيء من هذا، فوسعوا في هذا الباب جدا. وأيضا من اللطائف يعني في هذا أيضا بعض الشافعية أيضا المتأخرين يعني منهم من غير المحققين وكذا، يعني توسعوا في هذا وأخذوا يفترضون أشياء يعني نادرة في الوقوع وكذا. فيعني مما جاء في هذا، جاء في حاشية الشرقاوي على التحرير من كتب فقه الشافعية، يذكر يعني مسألة، يقول لو أصبح رجل لو يعني كان قد أكل كنافة بالليل، وقد أكل كنافة بالليل وأصبح وفي فمه خيط متصل بجوفه، يعني أصبح في فضل خيط من الكنافة متصل بالجوف، فهنا لو يعني لو أنه ابتلعه أفطر بالأكل، ولو أخرجه أفطر بالاستقاء، ولو تركه معلقا يقول إن هذا الخيط يكون متصل بالنجاسة في بطنه فلا تصح صلاة وكذا. فعثروا الأمر يعني على الرجل يعني تعثيرا شديدا، ويعني الصواب في هذا أن الله تعالى قال يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين يعني ليس فيه حرج ولا فيه يعني هذه، وأخذوا يعني يتفننون يعني في إيجاد حيل يخرج بها هذا الرجل من هذا المأزق وكذا. فنعم، بواقي الأكل التي بين الأسنان أيضا لا يجوز للإنسان أن يتعمد بلعها، لكن إذا اكتشف شيئا منها يخرجه. لكن على كل حال يعني الإنسان لا يفطر حتى يدخل الشيء إلى جوفه، يعني وجود الطعام في الأسنان أو وجود الماء في الفم طالما لم يبتلعه ولم يدخل إلى جوفه فهو غير مفطر. فبالنسبة لبقايا الأكل في الأسنان أو كذا لا يتعمد الإنسان أن يبتلعها، بل عليه أن يخرجها طالما يعني غسل فمه وأخرجها وكذا، لا يضره هذا الشيء. ولو حصل أنه دخل شيء منها إلى جوفه عن غير تعمد وعن غير قصد فأيضا لا شيء عليه، لأن المكره لا قضاء عليه، وهذا يعتبر من باب الإكراه، أن الشيء دخل يعني كرها عنه ورغما عنه عن غير قصد وعن غير تعمد فلا حرج عليه. نعم. What about the question of a person who embraces Islam and he finds it very difficult to do the fast because he's not accustomed to doing it? Is there any ruling about it? Okay, hold on. نعم. شخص أسلم ويجد في الصيام مشقة، يعني ماذا يصنع؟ الجواب عليه أن يجاهد نفسه، ما دام يعني قد دخل في الإسلام فعليه أن يلتزم بأحكام الإسلام ويدرب نفسه ويأخذ بالأسباب، يعني ينصح بأنه يعني يتسحر جيدا ويؤخذ السحور مثلا، ويتجنب يعني قدر المستطاع يعني مثلا وقوف الحر أو تحمل يعني التعرض للشر يعني قدر استطاع. لكن لو حصل يعني أن الإنسان يعني وصل إلى يعني حد يعني يعجز معه يعني وصل يعني إلى آلام شديدة يعني تلحقه بحالة المريض، فيكون في هذه الحالة يعني يكون في حكم المريض يفطر ويقضي يوما مكانه. لكن على كل حال يعني إيه أيضا يعني هذا الرجل الداخل في الإسلام وكذا يعني ممكن إيه نحن نتدرج معه في التعليم ونتدرج معه في البيان حتى إيه لا ننفره عن الإسلام، لكن في نفس الوقت إيه لا نبيح له الفطر، لا نبيح له الفطر، ونقول له يعني عليك أن تجاهد نفسك وتحاول يعني أن تأخذ بالأسباب وكذا. نعم. يعني أخونا يسأل عن مناظير المعدة وكذا، فالجواب يعني أن العادة نستعمل هذا المنظر، وطبعا المنظر هذا شيء يدخل إلى المعدة ويدخل إلى الجوف، فالعادة أن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك يكون مريضا، والمريض يعني يباح له أن يفطر ويقضي يوما مكانه، فيفطر باعتبار أنه مريض ما دام يحتاج إلى يعني إدخال منظر إلى المعدة فهو مريض، فيباح له الفطر ويقضي يوما مكانه بإذن الله تعالى. لكن إذا كان يعني الأمر غير مستعجل يعني ويمكنه مثلا أن يؤجل الكشف إلى الليل أو كذا يبقى عليه أن يؤجله إلى الليل، لكن إذا كان الأمر مستعجلا ويحتاج إلى إدخال يعني المنظار إلى المعدة في أثناء النهار يبقى يفطر ويقضي يوما مكان هذا اليوم. بالنسبة للمناظير يعني الشرج وكذا الراجح أنها لا تفطر، الراجح أنها لا تفطر لأن هذا ليس يعني من المداخل التي اعتبرها الشرع. طيب في هنا يعني أيضا مسألة وهي أن هذه المفطرات لا تعتبر مفطرا، لا تعتبر مفطرا إلا إذا توفرت فيها إيه ثلاثة شروط، وهي ألا يكون الإنسان جاهلا، ألا يكون جاهلا، وألا يكون ناسيا، وألا يكون مكرها. فالجاهل والناسي والمكره لا يعني لا يكونون قد أفطروا بتناول هذه المفطرات إذا تناولوا شيئا منها عن جهل أو عن نسيان أو عن إكراه، فلا تكون هذه مفطرة ولا يلزمهم القضاء. فإذا هنا إيه ثلاثة شروط، وهي أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مختارا غير مكره. طيب بالنسبة للشرط الأول وهو أن يكون عالما، فلو كان جاهلا لو تناول شيئا من المفطرات جهلا منه، إما جهلا بأن هذا الشيء مفطر، وإما جهلا بالوقت، يعني لو أنه أكل يظن بقاء الليل وكان الفجر قد دخل، أو أكل يظن دخول الليل وكانت الشمس لم تغرب بعد، فإنه لا يفطر بذلك. طيب دل على هذا أحاديث، منها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه في قصة له أنه لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه عمدت إلى عقالين لي، أحدهما أبيض والآخر أسود، فوضعتهما تحت وسادتي، وضع عقالين عقال أبيض وعقال أسود وضعهما تحت وسادتي، فكان ينظر إليهما حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، ثم يمسك عن الأكل والشرب، كان يأكل ويشرب حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود. وتبين العقال الأبيض من العقال الأسود يكون بعد دخول الفجر بمدة، يعني قرب شروق الشمس يبدأ يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، فكان يعني ظل على هذا مدة يأكل ويشرب حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود فيمسك عنه. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك لعريض القفا، وفي رواية قال إن وسادك إذا لعريض أن وسع الليل والنهار أو أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود. الخيط الأبيض المقصود به بياض النهار، والخيط الأسود المقصود به سواد الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يمازحه يقول يعني لو كان وسادك يعني يتسع لأن تضع تحته الليل والنهار، إن وسادك إذا لعريض أو إنك لعريض القفا، يعني وساد محتاج وسادة يعني عريضة جدا حتى تضع تحتها الخيط الأبيض والخيط الأسود اللذان هما الليل والنهار. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الأيام. إذن هذا يدل على أن الإنسان إذا ظن بقاء الليل فأكل أو شرب، يعني يظن أن النهار لم يدخل وأن وقت وجوب الإمساك لم يدخل جهلا منه بهذا، فإنه يعفى عنه وصومه صحيح ولا يطالب بالقضاء. طيب في حالة العكس اللي هو مسألة أن الإنسان إذا كان بالنهار وظن أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب واتضح أن الشمس لم تغرب، جاء فيها أيضا حديث في صحيح البخاري، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت يعني أصابنا غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت الغروب يعني قبل غروب الشمس أصابهم غيم، فظن الناس أن الشمس قد غربت، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس، ثم بعد ذلك انجلى الغيم وإذا الشمس طالعت، الشمس لم تغرب بعد. فجاء أيضا في قال عروة أحد رواة الحديث قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا لما ظنوا دخول الليل. هذا يفيد أيضا أنه حتى لو يعني غلب على ظن أن الليل قد دخل فإنه يباح له الفطر، وبعد ذلك لو تبين له أن الليل لم يدخل وأن الشمس لم تغرب بعد فإنه يعود فيمسك ما بقي من النهار حتى تغرب الشمس، ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. فإذن هذا يفيد أن الجاهل لا قضاء عليه، سواء جهل الوقت من جهة يعني أنه ظن بقاء الليل أو ظن بقاء أو ظن دخول الليل، فإنه في هذه الحالة يعني لو جهل الوقت فأكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات فصومه صحيح ولا قضاء عليه، أو جهل أن هذا الشيء من المفطرات، يعني كهذا الشخص الذي هو يعني حديث الدخول في الإسلام قد تخفى عليه أشياء يجهل أنها من المفطرات، يجهل أن الشرب من المفطرات أو يجهل أن الجماعة من المفطرات أو كذا، فلو حصل يعني هذا أنه جهل شيئا من المفطرات ففعله جاهلا فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا يكلف بقضائه ولا يلزمه كفارة ولا شيء. طيب الشرط الثاني لحصول الفطر بهذه المفطرات أن يكون ذاكرا، فإذا كان ناسيا فإنه لا يفطر بهذا، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي لفظ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي هذا المعنى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، من نسي يعني من أفطر في رمضان ناسيا فأكل أو شرب فلا قضاء عليه ولا كفارة. وبهذا استدل جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن من فعل شيئا من المفطرات ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. لكن خالف في هذا الإمام مالك رحمه الله، ويعتذر له بأنه لم يبلغه الحديث الآخر، بلغ بس الحديث الأول اللي هو من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال يعني نعم يتم صومه وأطعمه الله وسقاه كل شيء، بس هذا لا يغني عن القضاء، لازم يقضي برضو يوما مكانه، هكذا قال الإمام مالك. لكن الحديث الآخر هو حديث صحيح، فيه النص على أنه لا قضاء عليه، الصحيح أنه يتم صومه ولا قضاء عليه إذا نسي فأكل أو شرب وهو صائم. طيب الحديث جاء في حالة نسيان الأكل والشرب، هل يلحق بهذا يعني مسألة الجماع أو كذا؟ كثير أكثر الفقهاء يعني قالوا أنه لا يتصور وقوع ذلك نسيانا في رمضان، فقال يعني لا يلحق بهذا، لأن الغالب أن هذا فيه يعني إهمال، ولو حصل أن نسي الرجل لم تنسى المرأة وكذا، فقال يعني لا يصدق يعني من ادعى أنه فعل ذلك نسيا، ويلزم بالقضاء والكفارة وكذا، لئلا يعني يتساهل الناس ويتلاعبوا وكذا. لكن يعني لو فرض أن إنسانا يعني أنه فعلا يعني حصل نسيان وكذا، كان هذا افتراض يعني بعيد. طيب قلنا هذا حكم النسيان. الشرط الثالث لحصول الفطر بهذه المفطرات ألا يكون مكرها، أيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا المكره لا قضاء عليه. والإكراه يعني له صور، منها مثلا يتصور يعني أن المرأة مثلا يمكن أن يكرهها زوجها مثلا على الجماع وكذا، يعني لا قضاء عليها وصومها صحيح. وكذلك مما يدخل في الإكراه يعني أن يبتلع الإنسان شيئا عن غير قصد منه أو عن غير تعمد، إذا كان الإنسان يتمضمض فدخل شيء من الماء يعني كرها عنه أو بغير تعمد منه فلا يفطر بهذا، أو يعني مثلا استنشق شيئا أو كذا يعني غبار دقيق مثلا استنشقه أو يعني دخل في جوفه بغير تعمد أو بغير قصد أو شيء من هذا، فهذا يكون مكرها لا قضاء عليه وصومه صحيح. طيب ما حكم من تعمد الفطر في نهار رمضان؟ طبعا تعمد الفطر في نهار رمضان كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، سبق أنها أكبر من السرقة وأكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر وكذا، كما يعني نقل ذلك الإمام الذهبي رحمه الله، وقال يعني من فعل هذا يعني قد استقر عند المؤمنين أنه من تعمد الفطر في رمضان من غير عذر أنه يظن به الزندقة، أنه يظن به الزندقة والعياذ بالله تعالى، وأنه يكون قد ارتكب يعني جرما أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا. طيب لكن ما الذي يلزم من أفطر عامدا من غير عذر؟ الجواب يلزمه القضاء، أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطره عامدا من غير عذر مع التوبة والاستغفار. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عامدا فليقضي، ومن استقاء عامدا فليقضي، فهذا أيضا نوع من أنواع المفطرات إذا تعمده الإنسان فعليه القضاء. طيب هل عليه كفارة؟ الجواب أن الكفارة فقط إنما هي في حق من أفطر عامدا بالجماع، بالجماع عليه الكفارة اللي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، هذه الكفارة في حق من أفطر عامدا بالجماع. لكن ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى أن هذه الكفارة في حق من أفطر عامدا بأي نوع من المفطرات، يعني أخذوا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم وكذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لأنه أفطر عامدا في رمضان، ليس لأنه جامع في رمضان، لا، لأنه أفطر عامدا في رمضان. فقالوا كل من أفطر عامدا في نهار رمضان سواء بجماع أو بغيره لا فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب وأي نوع من المفطرات، إذا تعمده الإنسان فعليه كفارة مغلظة، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. لكن الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله وقولهما أرجح، قالوا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بهذا لأنه إيه جامع عامدا في نهار رمضان، ليس لمجرد كونه أفطر عامدا في نهار رمضان. وأما من أفطر بغير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ومن استقاء عامدا فليقضي، لم يقل إيه فليقضي وليكفر وكذا. فالظاهر يعني أن هذه الكفارة المغلظة هي فقط في مسألة الجماع في نهار رمضان. طيب هناك أمور كثيرة يعني إيه قد يتشدد فيها الناس أو تلتبس عليهم ويظنون أنها من المفطرات وهي ليست من المفطرات. يعني المفطرات فقط هي ما ذكرناه هي الجماع وتعمد إنزال المني ولو بغير الجماع والأكل والشرب، وما هو في معنى الأكل والشرب اللي هو إيه الحقن المغذية ونقل الدم وإدخال الطعام إلى الجوف عن طريق الأنف و شرب الدخان والمخدرات ونحوها، فهذه التي في معنى الأكل والشرب. ثم تعمد الاستقاء والحجامة هذه فيها خلاف، وبعدين مسألة الحيض والنفاس، فهذه هي كل المفطرات. ما عدا ذلك فليس من المفطرات، ما عدا ذلك فليس من المفطرات لأنه لم يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. فكذلك يعني جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليه ما يدل على هذا. فالإمام البخاري رحمه الله روى في صحيحه بل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. الحمام اللي هو ايه الحمامات العامة التي كان فيها يغتسلون فيها يعني بالماء الحار وكذا. فدخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء، لا بأس أن يتطعم يعني أن يتذوق القدرة أو الشيء. كذلك برضو جاء عن ابن عباس في أثار أخرى أنه إيه قال لا بأس للرجل إذا أراد أن يشتري خلا ونحوه أن يتذوقه وهو صائم، إذا أراد أن يشتري أي طعاما من السوق وكذا لا بأس أنه إيه يتذوقه وهو صائم. وكذلك المرأة وهي تطهو الطعام أو كذا لا بأس أن إيه تتذوقه، لكن بشرط إيه أن لا يبتلع هذا الشيء بل يمده. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، قال الحسن البصري رحمه الله لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني يترجل يسرح شعره ويدهن شعره، لا بأس بهذا، لا بأس إيه أن يدهن شعره ويرجله وهو صائم. أيضا لأن بعض الفقهاء شدد في هذا وقال ممكن يحط دهن فينفذ من الرأس إلى داخل يعني تجويف الدماغ، وده يعتبر جوفا وكذا، كل هذا إيه لا دليل عليه، بل فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على خلاف هذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس رضي الله عنه: إن لي أبزا، أبزا قالوا إيه حجر منقور شبه الحوض، يعني زي البانيو يعني الآن كده، يعني كان يستعمله الفرس، يعني حجر منقور كبير شبه الحوض. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه، كل هذا في صحيح البخاري، قال أنس رضي الله عنه: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، يعني إيه أنغمس فيه إيه وأنا صائم، يعني يغتسل في هذا الأبزن وهو صائم رضي الله عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. يعني هنا إيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يستاك أول النهار وآخره، يعني قال لا بأس أن يستاك الإنسان أول النهار وآخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل إيه الصلوات التي في أول النهار والتي في آخر النهار، كل هذا إيه لا بأس به. وإن كان يعني بعض الفقهاء كره السواك للصائم بعد الزوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا يعني تغير الرائحة، وتغير الرائحة هذا يكون بعد الزوال فلا يزيل هذه الرائحة، لكن الجواب أن تغير الرائحة يؤجر عليه حتى ولو أزاله، يعني هو ليس مأمورا أن يبقي هذه الرائحة المتغيرة، بل هو إيه مأمور بأن يستاك ويطيب رائحة الفم، والتغير يعني إذا وقع عن غير اختيار منه فإنه يساب عليه ويؤجر عليه، لكن ليس مأمورا أن يبقيه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره، قال: ولا يبلع ريقه، يعني إيه إما وهو يستاك أو بصفة عامة، يعني لا يتعمد الإنسان أنه يجمع ريقه ويبلعه، لكن البلع هو الطبيعي، هو ريق الطبيعي بدون إيه تكلف ولا تعمد من الإنسان، هذا معفو عنه، لأن الله تعالى قال: إما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني برضو ليس مطلوبا من الإنسان أنه يدخل طول النهار، في بعض الناس يعني طول النهار يدخل وكذا، وكل ما وجد في فمه ريق يدخله، هذا ليس بصحيح، لكن المقصود أنه إيه لا يتعمد، يعني أنه يجمع ريق مثلا بعدين زي يعني كأنه يشربه أو شيء من هذا. لكن إيه قال عطاء بن أبي رباح إمام التابعين في مكة في زمانه، قال: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، لو بلع ريقه يعني لا يفطر بهذا. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، ابن سيرين قال: لا بأس بالسواك الرطب، يستعمل سواكا إيه رطبا، السواك الرطب يكون له إيه مذاق حار يعني كده في الفم. قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به، يعني ابن سيرين كما إيه روى عنه البخاري قال: لا بأس بالسواك الرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، وهذا إيه أمر عام سواء كان رطبا أو يابسا. فقيل لابن سيرين يعني أن السواك الرطب له طعم، فقال: والماء له طعم وأنت إيه تمضمض به، فيعني لا حرج في هذا. قال البخاري رحمه الله: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم، إبراهيم النخعي، كل هؤلاء من أئمة التابعين، لم يروا بالكحل للصائم بأسا. إذن الكحل إيه لا بأس به، ومثل الكحل أيضا إيه القطرات التي تضع في العين، هذه أيضا الصحيح أنها إيه لا تفطر، لأنه لا دليل على ذلك، بل إيه الصحابة استعملوا الكحل، والكحل إيه قد يجد الإنسان طعمه في فمه، كذلك القطرة يعني قد يجد الإنسان طعمها في الفم، لكن إيه لا حرج في هذا، لأن العين ليست إيه مدخلا يعني معتبرا في الشرع إلى الجوف. وكذلك يعني روى البخاري أيضا بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام، فيغتسل ويصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان يعني ربما يعني جامع أهله في أول الليل أو كذا، أو في أثناء الليل، ثم يطلع عليه الفجر صلى الله عليه وسلم وهو إيه جنب، فيغتسل صلى الله عليه وسلم ويصوم. فإذا هذا يدل على أن الإنسان لو دخل عليه الفجر وهو جنب ثم اغتسل بعد الفجر أن هذا إيه لا شيء فيه. كذلك هذا يدل أيضا على أن المرأة إذا طهرت من الحيض مثلا في أول الليل، المرأة إذا طهرت من الحيض في أول الليل لا حرج عليها أن تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، يعني لا يلزمها ما لازم إيه تغتسل، لا يمكن إيه أن تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، لا حرج في ذلك. وكذلك روى الإمام البخاري رحمه الله عن عطاء ابن أبي رباح قال: وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، فإن ملك دفعه فلم يفعل حتى دخل حلقه أفطر. يعني الإنسان إذا استنثر يعني استنشق الماء فدخل الماء في حلقه، إن كان من غير تعمد لا حرج عليه، وإن كان بتعمد فإنه يفطر بذلك. إذا كان يعني يملك دفعه فعليه أن يدفعه، فإذا كان يملك دفعه ومع ذلك تعمد أن يدخل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف فإنه يفطر بهذا، وهذا كما ذكرنا لأنه في حكم الطعام والشراب. كذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر تكلم عن الكحل، ذكر يعني أن بعض الفقهاء قالوا إن الكحل يفطر الصائم، وبعضهم قال الحقنة تفطر الصائم. كلمة الحقنة يعني عندهم كان مقصود بها الحقنة يعني الشرجية أو كذا، وما يعني قال: ومداواة الآمة اللي هي الجرح في الدماغ، ومداواة الجائفة اللي هي الجرح في الجوف وغير ذلك. يعني ذكر أن جماعة من العلماء قالوا إن هذه الأمور تفطر، ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. الأظهر القول الظاهر والصحيح أنه لا يفطر بشيء من ذلك. قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا لا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك إلى آخر يعني كلامه. يعني قال إن هذا الباب يعني لا يصح أن يتوسع فيه الناس ويدخلوا فيه أشياء لم ترد بها السنة. طيب، من أحكام الصيام كده نمر عليها يعني مرورا سريعا في دقائق إن شاء الله ونختم الدرس. من الأمور المهمة في الصيام مسألة استحضار النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد وأصحاب السنن. فمعنى من لم يجمع الصيام يعني من لم يعزم على الصيام وينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا يفيد أنه لابد للصائم أن يستحضر نية الصيام من الليل، لكن استحضار نية الصيام يكفي فيها أن الإنسان يكون عازما في أي جزء من الليل أنه سيصبح من الغد صائما، وهذا الأمر يعني محله القلب، لا يحتاج يعني إلى تكلف وكذا، لأن هذا الباب يعني ربما تدخل منه الوساوس على الإنسان أنه لازم يعني يستحضر النية يعني بفعل معين أو تكليف معين. يعني يكفي أن الإنسان يكون يعني عازما في أي جزء من الليل، الإنسان يكون في نيته أنه سيصبح من الغد صائما، وهذا هو المطلوب. يعني لا يكون عازما أنه سيفطر بالغد، ما دام لم ينوي أنه سيفطر بالغد وهو في رمضان والعادة أنه صائم، فالنية تكون حاضرة يعني بطبيعتها، لا تحتاج يعني إلى تكلف من الإنسان. وكذلك السحور دليل على هذه النية، لكن يعني لكن السحور يعني ليس واجبا بمعنى أنه إذا لم يتسحر لا يكون يعني ناويا، لكن هو السحور في حد ذاته هو علامة على النية، السحور علامة ظاهرة على أن الإنسان ما تسحر إلا لكونه نوى الصيام، فإذا تسحر هذا كان هذا يعني علامة قاطعة على النية، وحتى لو لم يتسحر وكان الإنسان يعني هو من عادته أنه يصوم يعني كان يعني في باله في أي جزء من الليل أنه سيصوم غدا فهذا يكفي. وبعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله وغيره يعني قالوا يكفي استحضار النية في أول الشهر، مش محتاج يعني أنه في كل يوم يجدد النية، يكفي أنه يعني من أول الشهر ينوى أنه سيصوم رمضان وخلاص مش محتاج يعني يجدد النية في أثناء اليوم. لكن على كل حال يعني الخلاف هذا من الناحية العملية لا ينبني عليه شيء، لأن المسلم بطبيعته يكون عازما على الصيام. نعم، بالنسبة لصيام النافلة أخونا يسأل عن صيام النافلة، الصواب أن صيام النافلة الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط فيه استحضار النية من الليل، وإنما هذا الحديث في صيام الفريضة فقط، وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما دخل بيته صلى الله عليه وسلم في النهار وسأل عائشة رضي الله عنها يقول هل عندكم طعام، فإذا قالوا لا قال فإني صائم، فيعني ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم نوى الصيام يعني حينئذ لم يجد طعاما في أول النهار. طيب، هنا أيضا الكلام عن المرأة الحبلى والمرضع، ما حكم المرأة الحامل والمرأة المرضع؟ وقع في أمر المرأة الحامل والمرضع خلاف بين الفقهاء، والمأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة ثابتة أنهما كان يريان أن الحامل والمرضع إذا احتاجت إلى الفطر فعليهما الكفارة فقط، وهي إطعام يوم عن كل إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته بسبب الحمل أو بسبب الرضاع، سواء أفطرت خوفا على نفسها أو أفطرت خوفا على ولدها. وروى أبو داود في سننه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني إنها ليست بمنسوخة، إنها للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع، إذا خافت أفطرت وأطعمت، إذا خافت أفطرت وأطعمت. فابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الآية الكريمة وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول إنها ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. فالآية الكريمة سبق أنها يعني كانت مرحلة من مراحل تشريع الصيام، والجمع بينهما أي قال يعني أنها نسخت في حق غير هؤلاء، يعني في أول الأمر كان في حق كل مستطيع للصيام أنه يباح له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا أو أنه يصوم، يعني كان مخيرا بين هذين الأمرين، إما أن يصوم وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فقول من قال يعني إن الآية منسوخة يعني على هذا التفسير يقال يعني إن الذي نسخ منها أنه في حق غير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع ممن يستطيع الصيام، فإنه نسخ في حقه هذا الحكم وصار يجب عليه أن يصوم إذا كان مستطيعا للصيام. لكن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الآية ليست بمنسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع، فإنهم يعني يباح لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأم ولد له حبلى أنت بمنزلة الذي لا يطيق فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. مدا من حنطة المد اللي هو إيه؟ ربع الصاع. ربع الصاع، الصاع 3 كيلو جرامات، والمد اللي هو إيه؟ ربع الصاع أو ملء كفي الرجل المعتدل. و يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن إطعام المسكين عن كل يوم مد مدا واحدا، لكن كانت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما يريان أن الإيه إطعام المسكين عن كل يوم مدين نصف صاع يعني. فالمقصود يعني أن ابن عمر ثبت عنه أيضا أن المرأة الحامل يعني يباح لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. وجاء في هذا أيضا حديث رواه أحمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه، والصحابي آخر غير أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، قالوا إن أنس بن مالك القشيري هذا ليس له إلا هذا الحديث فقط، يعني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، وأنس بن مالك القشيري رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وضع الله عنهما يعني إيه الصيام، فيعني يكفيهما الإطعام. فمقصود أن هذا مذهب يعني طائفة من السلف، وهو مأثور عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة الحامل أو المرضع يباح لها الفطر وتقضي مكان كل يوم، تطعم مكان كل يوم مسكينا، وهذا يعني إذا احتاجت إليها يعني طبعا إذا استطاعت الصيام ولم يكن فيه ضرر لا على نفسها ولا على الجنين الذي في بطنها، أو المرأة المرضع مثلا إذا لم يكن في الصيام ضرر على الرضيع ولا عليها فيباح لها، فإنها يجب عليها الصيام، وإذا كان بها ضرر يباح لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. لكن ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله إلى أن الحامل والمرضع إذا احتاجت إلى الفطر خوفا على نفسيهما أو خوفا على الولد فعليهما القضاء، وقالوا يعني أن الحامل والمرضع تدخل في حكم المريض، تدخل في حكم المريض، والله تعالى قد قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والحمل والرضاع هذا يعتبر يعني كأنه نوع من أنواع المرض، فعليهما كأنه مرض من الأمراض التي يعني يرجى زوالها، فيكون عليهما القضاء. طيب هل عليهم مع القضاء الكفارة أم لا؟ الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله قال إذا كانت المرأة الحامل أو المرضع يعني أفطرت خوفا على الولد وليس على نفسهما، يعني ليس بهما خوف على نفسهما ولكن الخوف فقط على الولد، فقالوا يكون عليهما كفارة مع القضاء. لكن إذا أفطرت خوفا على نفسهما فقط أو على نفسهما والولد فيكون عليهما القضاء بغير كفارة. مرة أخرى الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله قال الحبلى والمرضع إذا أفطرتا، هنا عندنا ثلاث حالات، يعني إما أن تكون خائفة على نفسها والولد أو على نفسها فقط أو على الولد فقط، فإذا كانت خائفة على نفسها والولد أو خائفة على نفسها فقط فعليها القضاء فقط، وأما إذا كانت خائفة على الولد وليست خائفة على نفسها فعليها القضاء والكفارة، عليها القضاء والكفارة لأنها في حكم من أفطر من أجل غيره ليس من أجل نفسه. فعلى كل حال يعني هذه مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع. والله يعني الإنسان يعني قد يميل إلى مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من جهة أنه مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، وبعض العلماء يعني رجحه بأن المرأة يعني الحامل والمرضع وكذا في كثير من الأحيان، يعني أحيانا المرأة مثلا ربما مثلا تكون سنة حاملا وبعدين سنتين مرضعا وبعدين سنة حامل وسنتين مرضع، يعني لو مثلا المرأة أنجبت مثلا 5 أولاد أو 6 أولاد أو كذا ممكن أنها تظل يعني لو كل ولد حياخد 3 سنين سنة حمل وسنتين رضاع يعني ممكن يكون مثلا 20 سنة ولا كذا، تظل يعني فتظل يعني معذورة طيلة هذه السنة، فإذا كلفت بالقضاء يكون في هذا يعني حرج ومشقة عظيمة، يعني إذا كلفت بالقضاء يعني فقالوا ماذا يعني المرأة تكون إيه؟ حتى لو قيست هتقاس على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أو الذي مريض هو مريض مرضا لا يرجى شفاءه يعني متصل به يعني سنين متطاولة أو كذا. يعني لكن على كل حال يعني طبعا الذي يريد يعني أن يحتاط يبقى إيه المرأة يعني تقضي وتكفل يعني هذا من باب الاحتياط، لكن يعني بإذن الله تعالى يعني قد يكون لها رخصة لو أنها يعني اقتصرت على الإطعام يعني. والله طيب يعني طبعا ما زال بقي يعني أشياء من أحكام الصيام، لكن يعني أطلنا فنكتفي بهذا القدر اليوم. في أيضا بس فائدة برضو بسيطة اللي هي بالنسبة لمن مات وعليه صوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي لفظ صام عنه وليه إن شاء، إن شاء يعني إيه أن يصوم عنه. فلهذا يعني القول الراجح في هذا أن الإنسان لو مات وعليه صيام يعني أيام كان قد أفطرها يعني في رمضان لعذر يعني يبيح له الفطر، فإنه في هذه الحالة إذا مات يخير وليه بين شيئين، يخير أولياؤه يعني أقاربه بين شيئين، إما أن يصوم عنه بعدد الأيام التي أفطرها أو أن يطعموا عنه عن كل يوم إيه مسكينا بعدد الأيام التي أفطرها، ويمكن أن يصوم عنه أكثر من واحد يعني كل واحد يصوم بنية إيه يوم عن هذا الرجل. مثلا لو أن رجلا مثلا توفي وله مثلا إيه أولاد مثلا له مثلا أربعة أولاد أو كذا وأرادوا أن يصوموا عنه، كان الرجل مثلا عليه مثلا 20 يوما أو كذا، فقسمهم كل واحد يقضي عنه 5 أيام يصوم 5 أيام بعد رمضان بنية القضاء مثلا عن أبيهم فيقضون عنه هذه الأيام التي أفطرها، أو فهذا إيه إن شاء، أو أنهم يطعمون إيه عن كل يوم مسكينا، إذا لم يشأ الولي أن يصوم عن المتوفى فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. Sure. نعم. What if people that know the children or the wali doesn't know that the father or the person who passed away left this much day, this many days to the family? إذا كان الولي لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها أبوه يعني يقدرها بالاحتياط، يعني يقدرها بالاحتياط إذا كان مثلا تتراوح ما بين 20 و 25 وكذا يعني يقدرها بالاحتياط، يعني إما أن يصوم مثلا عنه أياما بعدد الأيام التي أفطرها أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم خلاص، إن كان لا يعلم أن عليه أياما بالمرة فالأصل براءة الذمة من التكليف إلا إذا علم الإنسان، يعني الأصل الإنسان ليس مكلفا بشيء حتى إيه يتأكد أنه مكلف به، فإذا كان لا يعلم أن عليه صياما فالأصل أنه ليس عليه صيام إلا إذا تأكد من هذا يصوم. نعم نعم أحسنت، هذا سؤال مهم، يعني أخونا يسأل عن حكم من أخر القضاء. فالأصل أن الإنسان لو كان عليه قضاء يعني أفطر أياما من رمضان لعذر السفر أو مرض أو غير هذا من الأعذار فعليه أن يقضيه قبل دخول رمضان من العام الذي بعده، فلو حصل أنه دخل عليه رمضان الذي بعده ولم يقضي الأيام التي عليه من رمضان السابق فإنه في هذه الحالة عليه مع القضاء الكفارة، وثبت هذا عن جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الذي بعده، أفتوه بأنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، لكن هذه الكفارة تكون إيه يعني مرة واحدة، يعني لو أن إنسانا مثلا عليه قضاء وأخره حتى إيه مرت سنوات على هذا، فهل عليه كفارات بعدد السنوات أو عليه كفارة واحدة فقط؟ الصواب الذي عليه الجمهور أن عليه إيه كفارة واحدة فقط، إن كان يعني الشافعية قالوا عليه كفارات لكن الصواب أنه عليه كفارة واحدة فقط، لأن الصحابة يعني لم يلزموه إلا بكفارة واحدة. نعم الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، يعني الإنسان إذا كان عليه أيام لم يصمها، امرأة مثلا كانت حائضا وأفطرت أياما من رمضان عليها أن تقضيها قبل دخول رمضان الذي بعده، ولو حصل الآن مثلا مر عليها أيام والآن رمضان خلاص بقي يوم أو يومان ولم تقضي الأيام التي عليها ودخل عليها رمضان الحالي، إذن عليها أن تقضيها وتطعم عن كل يوم مسكينا زيادة على القضاء، زيادة على القضاء. طيب لو حصل أنها أخرتها لأكثر من سنة برضو عليها كفارة واحدة فقط على مذهب الجمهور. نعم. هل يجوز أن يجمع مع نية صيام الفريضة صيام الكفارة؟ كفارة عن ماذا؟ لا، الجواب لا يجوز. لا يجوز طبعا أن يجمع مع نية صيام الفريضة أي نية أخرى، لا بد في صيام الفريضة أن يفرده بالنية، يعني صيام رمضان لا يجوز أن يجمع معه أي نية أخرى، لأنه مثلا إنسان لو عليه كفارة يمين مثلا، طبعا كفارة اليمين هي طعام 10 مساكين الأوصى بما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا أيضا تنبيه يعني أن بعض الناس أول ما مثلا يحنث في يمين يقول خلاص عليه صوم 3 أيام مباشرة، يعني ما بيروحش الإلم، مع أن الآية رتبت هذا وأجمع عليه العلماء أن الإنسان إذا حنث في يمين فعليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا الصيام هذا لمن عجز عن إطعام مساكين، وبرضو إطعام مساكين دائما أي حد فيها إطعام مساكين يعني كل مسكين كيلو ونص رز أو تمر أو أي نوع من الحبوب التي تكال وتدخر عن كل مسكين. نعم. غسل الأسنان بالمعجون ونحوه، نعم الجواب برضو أن غسل الأسنان بالمعجون ونحوه لا بأس به إلا إذا خشي أن يعني ينفذ هذا إلى الجوف، يعني كرهه كثير من العلماء المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله وغيره، يعني قالوا أن المعجون يكون له يعني نفاذ قوي وكذا، فيعني الأفضل أنه يؤخره وكذا، لكن ليس على سبيل يعني التحريم ولا أنه يعني يفطر، بشرط أن يحتاط ويدفل هذا الشيء ولا يبتلع يعني شيئا منه، لأن الأصل أن المضمضة مباحة للصائم، يباح له أن يتمضمض وتذوق الطعام وكذا، هذا في حكم يعني تذوق الطعام وكذا، لكن عليه أن يدفله ويحتاط بحيث لا يدخل شيء إلى جوفه. نعم. ما هي الأيام التي يحرم فيها الصيام؟ الصيام يحرم يومي العيد وأيام التشريق، يومي العيد هما يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت لم يرخص في أيام التشريق أي صن إلا يعني للمتمتع إذا لم يجد الهدي، إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، الحاج المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فرخص له في أن يصوم أيام التشريق ليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، لم يرخص في غيره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، هذا أيضا منهي عنه. وأما إفراد يوم السبت بالصيام فهذا يعني وردت فيه أحاديث تفيد النهي عن إفراده بالصيام وأحاديث تفيد جواز صيامه، والذي كان يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن أحاديث النهي عن صيام يوم السبت لا تصح، ولو صحت فهي منسوخة، لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت، في حديث أم سلمة رضي الله عنها صحت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام يوم السبت وكان يفرده بالصيام، وهو مذهب مالك أنه لا بأس بإفراد يوم السبت بالصيام وأن النهي عنه لم يثبت، ولو ثبت فهو منسوخ بما كان من آخر فعل صلى الله عليه وسلم من إفراد يوم السبت بالصيام. فهذا الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله يعني جواز إفراد يوم السبت بالصيام، بل يعني يفتي بأنه من السنة يعني أن يصام يوم السبت لا حرج في ذلك يعني ولو أفرده، لكن طبعا كثير من العلماء أخذوا بالحديث الضعيفة المنسوخة وقالوا يعني يكره صيام يوم السبت أو ينهى. نعم. شخص توفي أبوه ولم يكن يصوم. السؤال يعني عن سبب عدم صيامه، هل كان يعني متعمدا ترك الصيام أو كان معذورا في ذلك لعذر مرض أو سفر أو كذا، ولا يعني متعمدا ترك الصيام؟ والله الصواب أنه يعني إذا كان متعمدا ترك الصيام فإنه لا يقضى عنه، ولكن يعني يستغفر له ويدعى له يعني بالرحمة والمغفرة. لكن يعني هذا كان الحديث في حق يعني من أفطر لعذر يعني، والله أعلم. نعم. استنشق إنسان يعني دخان السجائر وهو صائم، إذا كان طبعا يعني الظاهر من الصلاة إنسان يعني استنشق يعني مكرها ليس عمدا، يعني ابتلي بمجاورة يعني شخص مدخن وكذا ولم يجد يعني مكان يهرب فيه أو كذا، ففي هذه الحالة يعني يكون في حكم المكره يعني يعفى عنه بإذن الله تعالى، يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تعمد استنشاق شيء غير السجائر، والله يعني كره كثير من العلماء استنشاق البخور ونحوه، قالوا يعني لأن له يعني جرما وكذا يعني، لكن يعني على سبيل الكراهة يعني ليس يعني، يعني الأصل أن الروائح يعني مهما استنشق، هذا الذي عليه شيخ الإسلام رحمه الله، ما استنشاق البخور وأي نوع من الروائح وكذا أنه لا يفطر يعني. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم، أن ننبه على مواعيد الصلاة وكذا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أخواننا يعني كما تعلمون غدا بإذن الله تعالى تتراءى الرؤية وكذا. أخواننا دقيقة واحدة بس إن شاء الله، نرجو الهدوء دقيقة بس. إن شاء الله تعالى يعني كما تعلمون غدا بإذن الله تعالى يتراءى الهلال في أنحاء العالم الإسلامي وكذا، وفي أمريكا أيضا يعني التجمع الإسلامي الأيام وكذا سيتراءون الهلال وتراءى يعني المسلمون. فإذا حصل يعني أنه رؤية الهلال في أي بلد من البلاد الإسلامية سواء في أمريكا أو في غير أمريكا، فإننا بإذن الله تعالى سنعلن يعني دخول رمضان ونصوم بإذن الله تعالى. فإذا ظهر الهلال بإذن الله تعالى سنترك رسالة على مسجلة يعني على الهاتف على الأنسر ماشين إن شاء الله بأن غدا يعني من رمضان، ونجتمع بإذن الله تعالى في الساعة الثامنة لصلاة العشاء والتراويح بإذن الله تعالى. يعني إذا ظهر يعني قبل الساعة الثامنة، إذا ظهر يعني الهلال في أي بلد من البلاد الإسلامية، سنجتمع إن شاء الله في الساعة الثامنة غدا ونصلي العشاء ونبدأ يعني صلاة التراويح بإذن الله. ثم بعد ذلك لو حصل يعني أنه لم يرى الهلال فخلص مش هكون في تراويح، ونترك رسالة مسجلة، وبإذن الله تعالى سيكون بالنسبة ليوم الأحد وما بعده مش عارف متى سيكون ميعاد العشاء والتراويح، الساعة السادسة والنصف ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله تكون صلاة العشاء والتراويح في الساعة السادسة والنصف بإذن الله تعالى. نعم خلاص يبقى خير طبعا بإذن الله تعالى. إذا نعم إذا يعني رؤية الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فبإذن الله تعالى نصوم. إلا علم يعني بأي وسيلة يعني لو اطلع على الصحف والإذاعات وكذا وأعلن الهلال في أي بلد خلاص يعني مش محتاج أن يتصل بالمسجد، حتى واحد مثلا مش متابع الأخبار وكذا يحتاج يتأكد ممكن يتصل بالمسجد سيسمع يعني رسالة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. أظن الإخوة يعلمون هاتف المسجد اللي هو يعني 6123312 1234 إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.